نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. نعم. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فمن يكبر قبل دخول الوقت أو قبل خروج الوقت، من كبر في الوقت ثم خرج الوقت وهو يصلي، فالصلاة كلها أداء. ولذلك يقول: فإذا كبر الإحرام قبل طلوع الشمس، هذا في صلاة الفجر، أو غروبها أي في صلاة العصر، فالصلاة كلها أداء، حتى لو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم في حالة إذا أخر لغير عذر. وذكرت لكم في الدرس الماضي أنه عندنا لا يجوز تأخير الصلاة، لا يجوز تأخير الصلاة كلها أو بعضها عن الوقت، فحتى لو أنه أخرج جزءا من الصلاة عن الوقت فهذا لا يجوز، لابد تكون تكبيرة الإحرام إلى السلام هذا كله يكون في الوقت، فلا يمد الصلاة إلى ما بعد الوقت. ولذلك قال: ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وهذا لحديث عائشة مرفوعا: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، خرجه مسلم. وللبخاري: فليتم صلاته. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر إمام الجمعة قبل مصير الظل مثله فإنهم يتمونها جمعة، ولا يشترط أن يصلوا ركعة كاملة، فقط تكبيرة الإحرام في الوقت تصح جمعتهم، خلافا للجمهور. فالقاعدة عندنا هذه حتى في صلاة الجمعة. لأن هناك من يقول لابد كل الصلاة تكون في الوقت لتكون أداء، وبعضهم يقول يدرك ركعة، عندنا إدراك تكبيرة يكفي. نعم. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره، ويعمل بأذان ثقة عارف. الصلاة في مسألة دخول الوقت، إما أن يعلم بدخول الوقت يقينا بأن يرى الشمس تغيب فدخل وقت صلاة المغرب، أو يرى الفجر يطلع فدخل وقت صلاة الفجر، هذا لا شك يصلي، هذا واضح. قد يكون ما يستطيع اليقين، إما لوجود غيم أو لأنه في بلد كبير مثل في مديننا، هذه مساحات شاسعة وكبيرة والبنايات كبيرة، فما يستطيع الإنسان أن يعلم بدخول الوقت يقينا إلا بمشقة. فعندنا الحالة الثانية، الاجتهاد بدخول الوقت، وذكر طريقة الاجتهاد. الثالثة التقليد، أو سماع خبر الثقة، وهذا أيضا ينزل منزلة، إما أن ينزل منزلة اليقين وإما أن ينزل منزلة الاجتهاد. فإن أخبر عن يقينه، إن أخبر الثقة عن يقينه فهو ينزل منزلة اليقين، وإن أخبر عن اجتهاده فهذا غلبة ظن. طيب الآن إذا قرأنا الكلام يتضح. الحالة الأخرى أن يعمل بشكه، فاليقين واضح يصلي، في غلبة الظن يصلي، والأفضل أن يؤخر حتى يتيقن. أما في حالة الشك لا يصلي، ومن صلى وهو شاك في دخول الوقت فصلاته غير صحيحة حتى لو صلى في الوقت، لأن الأصل عدم الدخول. إيش يقول هنا رحمه الله؟ قال: ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل. يعني هو الآن يجهل الوقت، لا يدري هل دخل أم لا، ولم تمكنه مشاهدة الدلائل، يعني ما يستطيع أن يتيقن. اليقين متعذر في حقه. قال: قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، كأن يقول: أنا من عادتي إني أخيط 3 أثواب بين الصلاة المغرب وصلاة العشاء، أو أنا من عادتي إني أقرأ كذا وكذا من القرآن ونحو ذلك. وهذا عند أهل الصناعات معروف، يقدرون الوقت بصنعتهم، بأن يقول: أنا أحصد كذا وكذا من الأرض، أو أحرث كذا وكذا، أو أجذ كذا وكذا من النخل، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، شيء من القرآن أو من الكتب أو نحو ذلك، أو يجتهد وينظر في الأدلة بأن يحاول معرفة الوقت، إما بالساعات الحديثة أو نحو ذلك، فلا يصلي قبل غلبة الظن. لماذا لا يصلي قبل غلبة الظن؟ لأن الأصل عدم دخول الوقت. هذا يا مشايخ في حالة الاجتهاد، فإذا غلب على ظني دخول الوقت صلى. واكتفينا بالاجتهاد لأنه أمر اجتهادي فاكتفي فيه بغلبة الظن كغيره. ثم قال: ويستحب له التأخير حتى يتيقن. من هو هذا الرجل الذي علم بدخول الوقت، أو يعني علم بدخول الوقت بناء على غلبة ظنه، يستحب له التأخير حتى يتيقن. قال: أو بخبر ثقة متيقن أو متيقن، كأن يقول: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا. هذا أيضا في حالة إذا لم تمكنه مشاهدة الدلائل، فيأخذ بخبر ثقة، ولأنه خبر ديني فقبل فيه الواحد كالرواية. أما إن أخبر عن ظن، إن أخبر الثقة عن ظنه، قال: لم يعمل بخبره. لكن يا مشايخ، هذا ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا في حالة إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد، فإن تعذر عمل بقوله. إن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقول الثقة باجتهاده، لأنه إذا كان هذا الثقة اجتهد وأخبرك عن اجتهاده، وأنت تستطيع الاجتهاد، فلماذا تعمل بقوله المبني على اجتهاد وأنت تستطيع أن تجتهد؟ أما إذا كان هذا الشخص ما يستطيع الاجتهاد فيأخذ بقول الثقة. لكن إذا كنت أنت تستطيع تجتهد وأخبرك الثقة بيقين هذا واضح تعمل بقوله لأنه أخبرك عن يقين. قال لك رأيت الشمس تغيب تقول لا أنا من عادتي أني أقرأ مدري إيش وكذا، خلاص هو أخبرك، واضح. ويعمل بأذان ثقة عارف، أو يعمل بأذان ثقة عارف، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته. هو الأذان شرع من أجل ذلك. نعم. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه، وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. نعم. فعندنا إما أن يعمل بيقينه أو باجتهاده أو بخبر ثقة، بيقين أو اجتهاد. فإن عمل بشكه فذكرت لكم أنه يعيد مطلقا سواء أصاب أو أخطأ. هنا يقول إن أحرم باجتهاد، ذكر الاجتهاد لماذا؟ لأنه إن عمل باليقين فالخطأ متعذر مستحيل، وإن عمل بشكه فهذا يعيد مطلقا. من الذي له حالتان؟ الذي يصلي بالاجتهاد، قد تكون صلاته في الوقت وقد تكون صلاته قبل الوقت، ولذلك نص على هذا فقط، لأن الذي عمل بيقينه أو عمل بشكه هذا واضح. قال فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله، أي قبل الوقت، تبين بعد ذلك ذهبت السحب أو ذهب الغبار وتبين أنه صلى قبل الوقت، أو رجع إلى مثلا في زماننا هذا علم أنه صلى في تلك الساعة ومعه ساعة لكن ما يعرف متى يدخل الوقت في هذا المكان الذي هو فيه، فلما رجع إلى بلده وصار عنده نت مثلا دخل مثلا الإحداثيات التي هو كان فيها ودخل متى يدخل الوقت الصلاة تلك في ذاك المكان فعلم أنه صلى قبل الوقت، فإذا علم أنه قد صلى قبل الوقت فصلاته نافلة. طبعا هذا في حالة إذا لم يكن الوقت وقت نهي، وإلا فالصلاة ما تصح أصلا. يعني لو كان مثلا صلى المغرب بغلبة الظن ثم اكتشف أنه صلى قبل غروب الشمس فالصلاة ما تصح حتى النافلة لأنه وقت نهي. قال لأنها لم تجب ويعيد فرضه، ويعيد الفريضة. ويا مشايخ عندنا قاعدة أن الإنسان لو اعتقد أنه يصلي صلاة فريضة وأخل بشيء يخل بشرط أو ركن من أركان الفريضة فصلاته تصح نفلا، لكن لا يفعل ذلك عمدا. فلو أن رجلا صلى الفرض جالسا فصلاته إيش؟ تكون نافلة. أو أنه صلى وساترا عورته فقط وكاشفا أحد العاتقين أو كاشفا عاتقيه فصلاته أيضا تصح نافلة، لكن لا يفعل ذلك عالما متعمدا. مثل هذا الآن، هذا يظن أنه صلى فريضة وتبين له الأمر أنه صلى قبل الوقت فصلاته إيش؟ تصح نفلا. وهذه قاعدة. وحتى لو أن رجلا صلى الفرض وشرب فيه شيئا يسيرا فصلاته إيش؟ نافلة، لأنه يجوز عندنا أن يشرب في النافلة الشيء اليسير. وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت، يعني هو إما أن يتبين أنه صلى قبل الوقت فنافلة، وإذا تبين أنه صلى بعد في الوقت فتصح صلاته، أو لا يتبين له شيء، ما كان معه ساعة وما كان معه شيء وصلى على غلبة ظنه وما يدري صلى في الوقت أو صلى بعد دخول الوقت، فحينئذ إيش تكون الصلاة صحيحة، فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته. قال: ويعيد الأعمى العاجز مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ أصاب أو أخطأ، يعني الأعمى العاجز سواء أصاب أو أخطأ يعيد مطلقا، إن لم يجد من يقلده. يعني يا مشايخ، هذا ليس كل أعمى، لا، هذا يعني الأعمى يعيد مطلقا إذا توفر هذان القيدان، أن يكون عاجزا وأن يكون إيش، إن لم يجد من يقلده. وش معنى الأعمى العاجز؟ الأعمى العاجز أي عاجز عن معرفة الوقت. الأعمى العاجز عن معرفة الوقت، لأن الأعمى العاجز يشترك مع البصير في مسألة أن يكون له صنعة أو يكون له قراءة في شيء مقدر، فيشعر بمرور الوقت، فالشعور بمرور الوقت يشترك فيه الأعمى والبصير، وقد يكون الأعمى أبصر في هذا من البصير ويعرف أنه قد مر من الوقت كذا، فإذا كان يستطيع الاجتهاد فإنه يصلي بناء على غلبة ظنه، ما في إشكال، ويصير مثل البصير الذي يعمل باجتهاده. والقيد الثاني: إن لم يجد من يقلده. إن لم يجد من يقلده، لأن فرضه التقليد، الواجب على الأعمى العاجز أن يقلد، ولم يوجد. وفهم من هذا الكلام أنه لو قدر الأعمى العاجز على الاستدلال للوقت ففعل، فلا إعادة عليه ما لم يتبين له الخطأ. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه، وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. نعم. هذه مسألة لو كان مكلفا ثم زال التكليف، وهي مسألة طرو والعذر. مسألة طرو والعذر في الوقت عندنا يكفي فيه أن يدرك المكلف من وقتها قدر التحريمة، فلو أن المرأة أدركت من صلاة الظهر قدر تكبيرة، أذن لصلاة الظهر ثم مباشرة حاضت أو نفست أو كان عاقلا ثم جن، فحينئذ إذا كلف بعد ذلك أو طهرت الحائض يقضون تلك الصلاة، فقط ولا يقضون الصلاة التي بعدها التي تجمع إليها، فأدركت الظهر تصلي الظهر، أدركت العصر تصلي العصر، ويكفي فقط أن تدرك قدر التحريمة. وهذا من المفردات عند الشافعية، لابد أن يدرك قدر الصلاة. ففي صلاة الظهر يدرك، لابد أن تدرك المرأة أو يدرك العاقل مقدار 4 ركعات، وفي المغرب 3. وعند المالكية والحنفية لابد أن يضيق الوقت ويدرك آخر الوقت، على اختلاف بينهم في التفاصيل. ولذلك من أدرك تكبيرة أو دقيقة أو دقيقتين والثلاث، هذه عندنا لابد أن يصلي، خلافا للمذاهب الثلاثة. فوجه التفرد هو ما هو الوقت المقدر لإدراكه. بالجزء من وقت الصلاة تلزم، إن يطر منع فالقضاء محتم. ذكر هذا، قال لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت، فلا تسقط بوجود المانع بعد ذلك. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها أي الظهر، وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. نعم. هذا العكس، قبل قليل طرأ العذر، وهنا إيش؟ زال العذر. هناك طرأ العذر في الوقت، وهنا زال العذر في الوقت. قال ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء، هؤلاء يجمعهم أن الصلاة كانت غير واجبة عليهم ثم وجبت. قال قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، ولو أدرك جزءا يسيرا من الوقت لزمته. فإن كان هذا قبل الغروب كما ذكر المصنف لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر، قبل طلوع الفجر فتلزمه العشاء والمغرب، لأن الوقت الضروري للعشاء إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. لو كان هذا قبل طلوع الشمس كم صلاة؟ اللي هي الفجر. لو كان هذا يا مشايخ قبل مغيب الشفق تلزمه المغرب فقط، والعصر أيضا لا، ما تجمع العصر مع المغرب. ولذلك قال وما يجمع إليها قبلها، فتلزمه هذه الصلاة التي أدرك وقتها، وننظر إلى الصلاة التي قبلها هل تجمع معها ولا لا. فإذا أدرك المغرب يصلي المغرب فقط ولا يصلي العصر، وإن أدرك الظهر فيصلي الظهر. وهل يصلي الفجر؟ لا، ما يصلي الفجر. وهذا قول عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن. أي قول أنه ما يجمع إليها قبلها، أما مسألة أنه يصلي هذه الصلاة هذا واضح، ما في إشكال، ما في خلاف، لكن وما يجمع إليها قبلها هذا قول عبد الرحمن بن عوف بن عباس، وهو قول عامة التابعين كما ذكر الإمام، إلا الحسن يخالف في ذلك. وأما كون الوجوب يتعلق بقدر التكبيرة من الوقت فلأنه إدراك فاستوى فيه الكثير والقليل كإدراك المسافر صلاة المقيم. وأما مسألة أنه تجب عليه الصلاتان قال لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر عند الجمع وغيره، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، فإذا كان الوقتان يكونان وقتا واحدا عند العذر فعند هذه الأعذار الضرورية من باب أولى.